إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به علينا من نعم كثيرة. هذا العنوان عنوان متميز فيه وضوح، والوضوح يختصر على المدعو، يختصر على المدعو مقدمات كثيرة. فلو قرأ أحد عنوان هذه الندوة لوصل إلى ما تعني وما يراد منها. العنوان خطر داعش وجبهة النصرة والقاعدة على الأمة. هل فعلا هناك خطر؟ هل فعلا يمثلون خطر على العالم الإسلامي؟ هذه الشرذمة فاسدة العقيدة، نعم يشكلون خطر كبير حذرت منه الدول. هذا خطر موجود وأثره مشاهد، فالخطر هو الإشراف على الهلاك أو ما يؤدي إلى الهلاك والتلف. وهل هناك أشد من إتلاف الأرواح؟ إتلاف الأرواح، إتلاف الأموال، بل استحلالها، استحلال الأموال واستحلال الأعراض واستحلال الدماء واقع مشاهد. أمرنا الله عز وجل بالجماعة وهم يأمرون بالفرقة. نحن أهل السنة والجماعة، وهؤلاء لم يعتنوا بالسنة ولا بالجماعة فهم أهل الفرقة والابتداع. والله عز وجل أمر بالجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه النعمة لا ترضيهم، هذه اللحمة لا تفرحهم، هذا الاجتماع لا يرفعون له رأس ولا يهنؤون بوجوده. نعم يشكلون خطر، فهذا هو الخطر. داعش، دال ألف عين شين، دولة إسلامية العراق الشام، هكذا سموا أنفسهم. وقبلها أسماء، وقبل داعش القاعدة. فإن تحدثنا عن الجهمية فلابد أن نتطرق للجهم بن صفوان، وإن تحدثنا عن الأشاعرة فلا بد أن نتحدث عن مؤسسها. النشأة والتاريخ، أين نشأت كل هذه الجماعات؟ نشأت في أرض الفتن، في حروب، والمسميات هذه كلها تصب في معنى واحد وهم الخوارج. الأزارقة، النجدات، الحرورية، أسماء كثيرة، ولكن كل هذه الأسماء معناها خوارج، لا يرضيهم شيء. لهم في رؤوسهم مفاهيم يرونها حسب ما يعتقدون، ولذلك ذو الخويصرة قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد العدل، فماذا قال؟ قال: يا محمد اعدل. إذن هناك عدل في ذهنه لم يره في ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطبق العدل. إذن هذا مفهوم القوم، يريدون إسلام لا يرونه إلا هم من خلالهم هم، ولذلك لم يرضوا عثمان، لم يرضوا علي. ويقول مقدمهم أن خلافة عثمان فجوة في تاريخ الإسلام، ولذلك مثل هذه الأطروحات تنتج هذه الأفكار، فلا غرابة. إذن لهم إسلام يرونه لم يطبقه عثمان، لم يطبقه علي، لم يطبقه الخلفاء. إذا كان مفهوم هذه الفرق والجماعات وهذا استدلالهم في جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي عثمان رضي الله عنه ذو النورين وفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو السبطين، فما بالك في من بعدهم من حكام المسلمين؟ فما بالك في من بعدهم من أهل الإسلام؟ لم يرضوا الصحابة كمجتمع مسلم فاستحلوا دماءهم، لم يرضوا الخلفاء المبشرين بالجنة فقتلوهم وقاتلوهم واستحلوا دماءهم، فما بالك في المجتمعات المسلمة لا يرونها مجتمعات مسلمة، وصرحوا بذلك. ولذلك مقدمهم يقول: لا ترى في العالم راية ولا نظم للإسلام. وهكذا مناديهم لما نادى في بيانهم الأخير يقول: لا وجود لراية إسلامية. نعم هم رفعوا راية وكتبوا فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هم لم يحققوا الغاية من تلك الراية التي رفعوها، بل خالفوها من أولها إلى آخرها. فهم أعداء من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الأسماء لا عبرة بها، فلا نقف عندها كمسمى، وإلا فهم خرجوا من رحم الجماعات والفرق، وجماعتهم الأم معروفة، خرجوا منها، فخرجت القاعدة وخرجت بنات القاعدة، فهم مرتبطون بالقاعدة ببيعات، وصرحوا بذلك. وغالب المادة الموجودة من خلال البحث ليس هناك إلا تسجيلات ومقاطع، فليس لهم في ذلك كتب مدونة. وأعجبني كلام جميل أسمعكم إياه، وجدته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول في الفتاوى المجلد 13 صفحة 49 لمن أراد المرجع، يقول: وأقول وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف. ولذلك هذه الفرق تسير على هذا النمط، كل هذه الطوائف الموجودة ممن ذكرت أسماؤها، فليس لهم إلا خطب وأشرطة ومقاطع وأناشيد ومن خلال تويتر، وليس لهم في العلم كتب، إنما كتبهم في التحريض والتفجير والتكفير، هذه مصادرهم، هذه مادتهم، وغروا الشباب. كان لي سؤال لشريحة في المجتمع، الشباب وهم حطب هذه الفتن، نسأل الله أن يعصمهم وأن يحفظهم منها. شبابنا بحاجة إلى أن يحتوى وينبه ويوجه، خاصة ونحن في زمن انتشار المعلومة السريع، وهذا الانتشار السريع بهذا الانفتاح وانفجار المعلومات بكل ما يثير عواطف الشباب أصبحوا ينقادون لبعض هذه الأشياء. ومن العجيب أن يتحدث شاب ويقول لا تزال طائفة من أمتي منصورة، قال هذه جبهة النصرة وهذا الحديث فيها. قيل له ذلك فصدق ذلك. شاب آخر يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، قال هذا أبو بكر البغدادي. سبحان الله، هكذا التلاعب في تنزيل النصوص والأحاديث والأدلة. ولا عجب، فمقدمهم الخوارج فعلوا ذلك. يأتي ابن ملجم بسيفه فيضرب علي بن أبي طالب في هام رأسه ويقول ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يردد القرآن وينزله على أمير المؤمنين. هل تظن أن الناس بان لهم أمر ابن ملجم الذي قتل علي فانفضح أمره؟ لا، هناك من يمدحه بعد موته يا ضربة من تقي ما أراد بها إلى آخر ما قال. فلا تعجبون ممن يمدح دعاة الخوارج، فمقدمهم هكذا كانوا يفعلون، ولكل قوم وارث وهم وارثوا أولئك. قد يقول قائل أنهم لم يكفرون علي ولا عثمان ولا، نقول وافقوا الخوارج في أصول وما أشبه الليلة بالبارحة، وافقوا الخوارج في أصول. الخوارج ليس عندهم مشكلة في توحيد العبادة ولا في جانب الأسماء والصفات الذين خرجوا على علي، ولكنهم كفروا علي وخلعوا البيعة واعتزلوا الجماعة وقاتلوا المسلمين، وهؤلاء تماما. فلا يغتر مغتر بأن عندهم شيء من كذا وكذا، هم وافقوا الخوارج في تلك الأصول. وتجدهم يطيلون الشعور حتى لا يقعوا في حديث سماهم التحليق، أنتم خوارج حلقتم رؤوسكم أو لم تحلقوها، لأنكم على عقيدة الخوارج وعلى ما عليه الخوارج. فهذا خطر. جبهة النصرة تفرعت من داعش، ليس طرحي طرح سياسي، إنما طرحي طرح شرعي. وما ذكروا أن هؤلاء كانوا قد بايعوا أولهم وهم الزرقاوي، ومن كان له كالمقدسي الذي علمه ذلك. يأتي من يأتي ويقول هؤلاء صناعة استخباراتية للدولة الفلانية أو الدولة الفلانية، نقول اسمهم خوارج، وأهل البدع لا نستغرب أن يتعاونوا مع غيرهم. ويكفي أن قاعدتهم الكافر الأصلي مقدم على الكافر المرتد، وهذه واضحة في طرحهم. والخوارج والروافض أول من أنشأهم وكان سببا في خروجهم اليهودي ابن سبأ، فلا يستغرب ارتباط. ولكن نقول اسم الخوارج في نفوسنا كأهل البدع والأهواء أشد من أن يقال صنيعة استخباراتية. أما من ينسبها للدعوة وأئمة الدعوة فهذا لا يستحق الرد، لأن قوله مردود وباطل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يردد عبارة يرد بها على مثل هؤلاء ويقول في كثير من طرحهم مجرد تصور هذا القول يوجب العلم الضروري بفساده، ذكرها في الفتاوى الكبرى. فيأتي من ينسبها إلى أئمة الدعوة، هذا قول باطل ومن الدليل عاطل، فهؤلاء خالفوا أمر الله، وأمر الله حق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لم يستقيموا على أمر الله بل خالفوه. ويأتي من يأتي ويقول لماذا هذا الطرح في عامة الناس؟ هذا الطرح هذا وقته، وجميل أن يكون بهذه الصراحة وهذه الشفافية، فحديث لا تنقصه الصراحة، يحذر الناس من هؤلاء، لأن الناس ينتظرون كلمة أهل العلم حتى ينتبهوا، لأن هؤلاء اتخذوا مادة العلم، فتجدهم يرددون الآيات ويرددون الأحاديث وينزلونها ويلوون أعناق النصوص، ولكن هؤلاء خالفوا، فنحذرهم ونحذر منهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا أمر الله، ومن أحدث فيه كل ما يحدث مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خطر عظيم، شر مستطير، خطرها على العقيدة، فهم يلبسون على الناس في مسائل الولاء، في مسائل البراء، في مسائل التكفير، أثرهم على المجتمعات، على النساء، على الأطفال الصغار، أثرهم في تعطيل الدعوة إلى الإسلام، تعطيل الدعوة إلى الإسلام عطلوها، أثرهم على الاقتصاد. ألا ترون أن العالم، عقلاء العالم اجتمعوا على دحر هؤلاء؟ نعم، لأنهم يرون أن هؤلاء شكلوا خطر ويمارسون التحريض ويمارسون التكفير والتفجير وغير ذلك. فهذه مقدمة عن القوم وأخطارهم، وهناك كتب حاورت وناقشت، ومن الرسائل الجميلة رسالة وهب بن المنبه. وأما الردود على هذه الفرق فالمشائخ ردوا والبيانات صدرت، كفى الله المسلمين شرهم وخطرهم. وإني أشكر في الحقيقة من اختار مثل هذا العنوان ونبه الناس من شر هؤلاء، فيجب على كثير من الوسائل أن تعتني به، والجامعات والمدارس والإعلام. وبالله التوفيق.